فمن عاملت على حبيبي فغير خرب كل وعد عدعى بما قد مر من عدد ما ضيف أضعافه يا من له القدر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشرا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ذلك مغرم بحقك بي أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لي قاريها وسامعيها يا ربي واغفر لي قاريها وناظميها يا ربي واغفر لي قاريها وحافظيها والمسلمين جميعا أينما حضرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعاف مفتقرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد آتينا ضربا لا عداد لها لكن عضوك لا يبقي ولا يبرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والهم عن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يديه ساب الحجر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي اعظم لنا اجرا ومغفره فإن جودك بحر ليس محصرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكن لطيفا فينا في كل نزيلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسرا مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصطفى المجتبى خير الألم ومن جلال دنيا سلام بما الصلاة على المختار ما طلع شمس النهر وما قد شاسع القمر أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر خليفة من قام من بعدي للدين ينتصر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وعن أبي حفص الفاروق صاحبي من قوله أصله في أحكامه عمر الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجود لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في دارين والله مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق دل علي مع ابنيه أمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وحمزة وكلا العباس سيد أبو من زالت به الغيار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الزاج أو بدا السهر ثم ارضى عن شيخنا تجار قدسنا مشايخنا قبالنا وعبدي نجل عثمان اللازم تشرت به فارقته يا حبذا الوزر الله الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه هادي العباد إلى سماع عرفانه لولا التفضل ما اهتدوا لسناه ملك الملوك وحكمه في خلقه ما دم فلا حكم يرى لسواه وهو السلام ولم يزل متقدسا ذاتا ووسطا في كمال غناه سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه يا حي يا قيوم يا من كلما ندعو يا حي يا من يا حي يا قيوم يا من كلما ناداه مضطر أجاب دعاه أنت الجليل الفرد والسمد الذي يعطي الذي يدعو كل مناه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي يا ربه اكشف كروب المسلمين جميعهم واغثهم منهم بنصرك ياه واكفر مسر الكيد واردد كيده في ناري وإلهما أرداه وعلى حبيبك من سرى في ليلة لعلاه فابتاج لولا لسراه أسكى الصلاة مع السلام المرتضى ما عنا مشتاق إلى مثواه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد والأرضين والسماوات وما فيهما وتناسب قدره ومقداره العظيم عندك يا أرحم الراحمين تصلح بها شؤوننا الدنيوية والأخروية وتيسر لنا بها جميع مطالبنا الدنيوية والأخروية وتطيل بها عمارنا وتفتح لنا بها أبواب الأرزاق والخيرات والبركات وتشفي بها أمراضنا ما ظهر من أمامتنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا أثرا ولا وجعا وترحمنا بها وتغفر لنا بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وترحم بها موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين وتأخذ بها بأيدينا وأيدي المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها أخذ العطف والحنان اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك من ثم عدنا فيه ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك فيه ونستغفرك لما أردنا في وجهك فخالفنا في أمل سلك ونستغفرك لما أنعمت بها علينا فتقوينا بأعلى معاصيك ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم لكل ذنب أذنبناه ولكل معصية ارتكبناها ولكل ذنب أحاط بي علم الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من الفائزين المفلحين لا من الخائبين الخاسرين ربنا اغفر لنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من السليم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي الأفتحي المكي القرشي المدني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تعيذنا بها من سوء الخاتمة وسوء المنقلب وكآبة المنظر في المال والأهل والأولاد وقصر العمر وموت الفجأة وميتة السوء وسكة القلب وسيء الأدواء والداء المثالي والأمراض المخوفة الفتاكة ما تبرأ منها وما لا تبرأ ما نعلم منها وما لا نعلم وسوء ظن بعبادك والوساوس والخواطر الشيطانية والشكوك والظنون ولوام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب والآثام والمعاصي المعوقة للعبد عن الوصول ما لا مولى والمرض والموت في السفر والكوارث الجوية والبرية والبحرية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومصاحبة ألطافك الخفية في جميع تقلباتنا في السر والعلانية بمهد فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الباب حق البسولة وبائها وحروفها ونقطها وكلماتها وبحق القرآن كله وحروفه وكلماته وبحق السور وأوائل السور وأواخرها وبحق الفاتحة وبحق الاستغفار وبحق الهلالة وبحق جوهرة الكمال وبحق آخر سورة اليقين يقيني وبحق سورة الإخلاص وبحق المعوذتين. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شرور هذه السنة وسهورها وأيامها ولياليها ونهارها ومن شر كل ما يوكل فيها من كل ما يوكل فيها هدرا أو سفرا ليلا أو نهارا صباحا أو مساء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أجرأنا على قرع بابك إلا ما قلت وقولك الحق. ادعوني أستجب لكم وقولك لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ولهذا مددنا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحكماء يا لطيف يا سلام يا حفيظ يا كافي. مددنا إليك أكوب الذراعة والابتهال وأنت تعلم هوائجنا ما ظهر من أرمتنا فاقضها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سولنا ولا تردنا خائبين. اللهم أتمم لنا أن جميع اللهم أتمم لنا الأمنيات والآمال والنذور وآخر لنا الآجال. اللهم أتمم لنا الأمنيات والنذور والآمال وآخر لنا الآجال. اللهم أتمم لنا الأمنيات والنذور والآمال وآخر لنا الآجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والتيسير والتوفيق والقبول والسعادة والنجاح والفلاح وتغلق بها عنا باب الشر والمضرة والهلاك والخسارة والندامة والضيق والفقر والتحصيل وتكون لنا بها ألي ولي ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجود منا وعليك الشكران. ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم. اللهم أسبل علينا سحائب الرحمة والعفو والغفران والرضوان. اللهم بارك لنا في الخريف واجعله خريفا مباركا شاملا البلاد والزروع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل هذا الاجتماع في بيتك الكريم هذا آخر اجتماع برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة ربي سيدنا عمنا توتنا نوي بغا نيان تك تو سيد ابو بكر سيدي دفا ام كو خامي جيجن لا دفا ام كو خامي كي جيجن لا واي خليفه لا واي نك خليفه لا صلى الله عليه وسلم مو امام يا صلى الله عليه وسلم مود امام ام نتي ام نسخلا ام نتي ام سخليت واي ليمو دون جيجن don jigen terawul mi ngi taxaw di daan dolem di keur keur ci lumu terale bopam waye nak fa bokku ci waxu may dara waye bima ñewé ci tukki bi dama ko fekk ci ikke bu reey bu mu nekk di ci keur keur yi lolu liko waral kimo andalon dafa genn aduna ci amul ak mom doon amul ak fo xamne fi man na fa terlu mana fu mu dekk amul fo xamne la fa terlu ci lu mo ngi amul mu tammal ci barke mamam lu ko yalla jox mu def ci lu ko yalla jox mu def waxuma nak dara waye bima tukke ba ñew degg lolu ci mom waxuma koy dara waye na ma fason yene suma ñewé du santana ñaan la ngir yalla wax sidi Abu Bakar mu lamal ma mbolo mi ngir sang bobu legui nak ngeen djegal ma mangi len di ñaan legui nak ngeen djegal di ñaan di bëggelu di sante gouverneur mu yegal ma kilifa gi president ak mbolem ministère bu mu joxon ndigal ci lu jëm ci gamu bi سرين عبد العزيز سينور واخنا منه فتبارك الله لي تي بغون ييب سوني مانول ديف ليب تام ديف نانتا لو خامني لي فوغو نيوكو بون كون ناس ماغي نيان خليفه دي مو جوتال لول mo luñu santane won fa tabarakallah fekna ñu taxaw ci bu baax ndax kiko doon wax momako ñu ngi gëre nit moolem bokk yi kep ko xamne ci def na ci dara ñu ngi gëre moolem bokk yi kep ko xamne ci dara mo xam xaliss la mo xam ben xaliss la ci luy jimbale luñuy jimbale ci gan yi day place bi poste la poste du lek manda Seyyid Hadji Malik moko waxon Serigne Mansour Baye Serigne Babacar mi ak Serigne Mbay ak Aman Mbay Maudu boba dafa am lu nit ñi doon wax mais goor gi lu ñew mu joxe ko mo ne mo ku ñuy liggéey lo te waccu lo wuyul do liggéey ya ñu ne ko en kay mo ne xana xamu ñu ne mbir mi ay man la yuy jaar ci man jëm ci seen borom la kon na képp ko xam ne ki def na ci loo ci mën a def yëg nañ ko xam nañu leen it waaye tudd gi day bari waaye dana ci dind ñaar ñu ci des nañ ma jéggal ku ci nag yàlla xam nga xam ne la nga jëf te xamug yàlla doy na wa kafe billahi shahida ñu ngi gërëm suñu ñaari doom Serigne Mbacke soxna lu bu Serigne Cheikh Mbacke radi Allahu anhu ne yëg ne jot nañu yóbbanteem Serigne Babacar wax na ma ko ñu ngi gërëm ngi Serigne Mahfoudou Mbacke ñëwal na boppam ci man ba dem yónnee ma ndaw ndimbalam ci gàmm gi ma ngi koy yëgal ma ngi koy yëgal ne jot naa ci Serigne Mbacke gaa barki démb ba ma ñëw jaar naa ci moom wax ko ne ko lii sax xam naa ne doo ko soxla nga xam nga ne maa la jur waaye teranga ji nga def pour kër gi te mu fekk ma fi danaa ñëw sant la kon maa ngi sant ñëpp mboolem lu ñuy wax société ak ñi nga xam ne ay dañu dajale seen bopp ngir dimbale jaami yàlla yi moo xam commerçant la ak lu mu mën a doon moo xam pêcheur la ak lu mu mën a doon ñoom ñëpp fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqina maa ngi àndandoo ak njaboot bi yépp di leen sant suñu doom di ñu wax abdallahi saar moom itam ñu ngi koy sant ñi nga xam ne tudd ma seen tur nañu xam ne li ma wax rek la waaye tudd na ñëpp te itam figéere ngeen ci yàlla ndax yàlla ngi jandoo yéen te lool rek am solo yàlla bu ngeen ñàkk mukk ñu ngeen di faja seeni aajo di ca dimbale seeni mbokk ak jaami yàlla yi gannaa bu loolu wér li may bëgg wax ni dénkaande rek waaye du man ki ko jottali ba ñu dégg ko sax du moom dénkaane bi yàlla ci boppam moo wax ne moo ko dénkaane waxanteeg sallallahu alayhi wa sallam ci téeram bu tedd bi wax na walaqad wassayna bismillahi a'udhu billahi min ashaytaani rrajim bismillahi arrahmaani arrahim walaqad wassayna alladina utu lkitaaba min qablikum وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا دنكون نيو نين سن بروم نان لاجو دن الذين نيانا في وقت كيور دغ دغ ولا الذين نيغا خامن jiitu woon nañ leen ci am ñañu àndaloon yaani rusula am ñañu àndaloon wa iyaakum ak yéen ñii ma duut baal yaani bi dalika sayidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa ummatahu ak ña jamonoon teno dénkaane bi lan la annaka اتقوا الله رجل لن يلا اتقوا الله رجل لن يلا حد التقوى موي الامتثال بالأوامر والاجتناب عن البنات yalla yalla dimbalé ci top ndigalam dimbalé ñu ci bay ay kër yalla yalla ci top ndigalam bay ay kër ni ton nak motax ñaan kat bi ne motax ñaan kat di wax ni allahumma arinal haqqo haqqan wa a'inna 'ala ittiba'i wa arinal al-batila batilan wa a'inna 'ala ittinabi yow yalla yalla nga ñu won deug ta xam ñu ne moy deug waye bu cayam dimbalé ñu nit nga dimbalé ñu ci sa yermade ak samba ak samba waye waru la soko defé sa ngane la ak samba ak samba ci top ko naka nono nga xamal ñu neen ak sam ak mu dëgg nga dimbalé ñu ci bañ ko top yalla yalla dimbalé ci ragal yalla yalla yalla dimbalé ci ragal yalla té namu térélé né non la bëggé ko ko topé yalla nang ci yalla dimbalé yeen bokk julli yi di soppé di dëkkalé di xarit ñu ngi leen di nuyu di nuyu bokk bañu li rukuran wa ilaahan am moolem lu Sénégal am ak moolem lo xamné li Côte d'Ivoire ak lepp lo xamné mo Côte d'Ivoire ak lo xamné Gambie la ak Mali ak lo xamné ëmb na ba ca Europe ak lo xamné ëmb na ci Europe suma yobone monde entier ñom ñepp ko ci manul dik sa xala nit ñom ñepp ci ci manul dik fala ci bu dik sa xala nit ñom ñepp ñu ngi andando di len sant di len ñaanal yalla ñom ñepp ñu ngi andando di len ñaanal yalla ñi nga xamne moy yëngutu ci kasamat yalla nako yalla fay dua marlo gi nek ci bir rew mi yalla ko ci yalla gi nek ci bir rew mi yalla ko ci yalla gi ma ngi nuyu mbolam ci li fay li